الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأرنتبع إن شاء الله تبارك وتعالى السلسلة الدروس التفسير اللي نبدأ هو حصص اللي زرين دي تقدم بيتنا نسأل في بعض الليات سورة الفاتحة بيشمع التفسير قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، وما جمع معنى ليادتي اللي يقدم ربي تبارك وتعالى السورة اللي في ديال زرين هي أعظم سورة القرآن الكريم. فزغنا في لس إن حرب تبارك وتعالى نسنس السورة ذاتي أنه هي مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، نظرنا مع نمس اللي سيستي على الأقل ربش اللي زرين. من بعد إن الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فلماذا غرن بدي إن شاء الله غصة نظر معنا نسمى التيان نجس التيقصد. فكل الناية اللي دي غزر من سورة الفاتحة أرجس نجد تندحر بتبارك وتعالى نسمس، أرجس نجد تصف نسمس سبحانه وتعالى نصف الكمال الجمال ده اريد تنجح مثل سبحانه وتعالى صغير ليسي في يليق. من بعد يخاطب ربي تبارك وتعالى اسم جنس يونس بشع ايش يحقق اسم عبادتي اللي بيشن غلابتي هو اياك نعبد واياك نستعين. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا المعنى اللي يزرين كله تشلي سنه تيعلق تيعلق الله تبارك وتعالى الناس اللي كل يزرين اللي يدهتي تيلي بستندي تيلي بستندي تبعا تيلي بدي تبعا اللي يدهتي اللي يدهتي تيعلق في العبد تيعلق في المخلوق. أنا في الشغل الحديث الصحيح اللي نتكلم له الأدوار أن الله تبارك وتعالى إن قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أين من الله تبارك وتعالى الحديث القدسي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا الزعم غد أريد الدور يعني الحق يسمي الحق العبد للاستواء ربي تبارك وتعالى أو للاستواء ربي تبارك وتعالى. أما كل ما بدي يزرين تيتي على أقصر بيت بارك وتعالى سنة وصف سنوين سبحانه وتعالى غير نسيسي لكم سبحانه وتعالى الليل هاتي اللي غرم بيد رصد إن شاء الله تبارك وتعالى تتين السس الصورة هاتي تتين السر الصورة هاتي لنا من بعض العلماء إن الفاتحة سر القرآن وإياك نعبد وإياك نستعين سر الفاتحة، يعني الفاتحة تتجن سر القرآن تتجن يعني القلب للقرآن. بالقلب السورة بنبتجان السورة بنبتجان هو الذي إياك نعبد وإياك نستعين. علاش؟ لأنه طيبنان يلي معنى بهري عظم طيبنان العداد المسائل بلو بنا طيبنان الدين كله يكشمر لادتي الدين ربي تبارك وتعالى الزغنو ونسان الخنص يتيع نقص لاد داريت داريت ضيار في لادتي غنى فينا العالمة ذاتي أولد أولا يدينا إياك نعبد وإياك نستعين سر الفاتحة، والفاتحة سر القرآن. بمعنى الإنسان ليحكك لا يدهتي يتفسس هذه يحكك القرآن كله ذاتي يحكك الدين كله. وأن في طبع العلماء يعني ورانا تفسير من يدتي المعاني اللي ستيتي على الأقل الكتب يقولون زيتن ابن القيم رحمه الله لدى في الكتاب ينقر تقريبا ثلاثة الأصفار ثلاثة المجلدات خل أصل الثوريين وإنما هو يعني المثل العربي يشرح جيس المثل ينزغ وليزرين غنى نازل إياك نعبد وإياك نستعين يعني المنازل بمعنى الدرجات المقامات التي علاقة سلالتي إياك نعبد وإياك نستعين. يشرح ابن القيم في الناس مدارج السالكين دي يعني جاء الكتاب يعظم من الكتاب فولكين خيص بعض المسائل اللي يفرن في الصواب ولكن العموم الكتاب فولكي تنصح باش غير الانسان بالخصوص واللي تدلل المعلومات في العقيدات يفهم الدين شي شويه باش حتى يعني يجي فكر الحشد وري موافقا بالحق دي يكون على ذلك. فالمقصود انه اللي ما جاء المقصود مكني هو ان لا يد جاءت لا يعظم بتضمن العدد الفوائد ديال العدد التوجيهات ديال عدد المقاصد ديال عدد المسائل اللي في خصة السن قدام في غنفر ان شاء الله تبارك وتعالى نحاول الجسم بيك ديالي من كتين باش هذا سنفو يعني ميك الزغل الحق اللي دار في الله باش اي سن الانسان غيقرا ماذا تيغ سورة الفاتحة يعني الصلاة اي سن مجلس يقصر مجلس يتعلان ما معنى اياك نعبد واياك نستعين. ثم هذا شيء ما هو مسلم يجب استحقاق الحياة نفس كله لأنه مش المقصود غير استفهام من إنسان الصلاة بتخشع فيه الصلاة فقط وإنما المقصود أنه اللي فينا يتعلق به الدين كله. فالإنسان يسمى معنى لا التي الحمد لله التي يفهم الدين يفهم الآيات بمعنى الكلمة التي يفهم الدين. وعليكم السلام. قبل إن شاء الله الجسم نساول في المعاني نسد الشروح نص لابد أن نقدم بعض المسائل اللي تعلق في القراءة نص بعض الكلمات اللي جي سيلا إياك نعبد وإياك نستعين يسر بعدي وليون إلا نغلى يدتي إياك تشكد فيها أصدغرا قرى كلهم إياك نعبد انت يمي شددة تليس شددة لا أبدا الإنسان استغرف غيها أنه حتى القراء استغرف استخفيف إن إياك نعبد ويسمي سقرا الأغلب من الدين أو الفاتحة الصلاة أغلب من الدين رقرا إياك نعبد بالنسألة ذاتي غسن سنيا المعنى يتعند يغرس الصلاة هي باطلة بل الدنس هي باطل الدنس هي باطل لأنه الأصل كلمة بخياغها مقصفة يعني يسكت الشدية نفس ما استغرفت بل في المعنى أن الإياك بالتخفيف هو ضوء الشمس هو كيفاش انت فوكت يعني الضو شحال انت فوكت اللي تسمى اللغه العربيه الايا ماشي الاياك الايا عفوا يعني يرن الانسان اياك هاتي غادي تخاطب بك غادي تخاطب الضو انت فوكت لانه انت اللي تعبد تفهم المعنى اذا الانسان يغيسك غير الغلطه بهاتي تغلاد هاتي هن الصلنصي غير تعلم فعلا ماشي غير الانسان غير يفهم هاتي الصلنصي باطله لانه هو تصحيح ظليت مع هذا الصوره هاتي بلات يزق الصوره هاتي دي غير يتعلم الانسان يحرف فيها الايه الصوره هاتي هاتي الصلنصي باطله غير تعلم او لا الضروري تعلم وليد التعلم هاتي الصلنصي صحيح ويجمع العلماء لأن العلماء اتفقوا بأنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة لأنه يجيس الأحاديث النصوص إفحام هي صريحة يعني ويتسمح لك يختلف العلماء عن المسألة ذات وخارج تذكر بعض الخلافات وبعض المسألة التي في اتفاق ولكن الأصل المسألة اللي في اتفاق إذا المقصود يغنى الإنسان غيكبتي يبطلون عن اللي المقصود غلاباتي وهو يتخطب اسم هو الذي خلقنا ريتني إياك لأن غادية اسم إشارة ولكن اختير شديد أثير تغير المعنى المسألة ديت ماذا غيبين لأهمية تجويد القرآن الزغا المسألة بوحدة أي اسم إنسان لأهمية التجويد لأنه يفلس الواجب أي التعلم تجويد القرآن علاش لان الزغ المقصود او المقصود الاساسي للتجويد وهو انسان الانسان اي بمعنى احد الانسان الانسان فليقع الخطا هو النبض تبارك وتعالى في بعض المرات الخطا ادري تلقى الكفر والعياذ بالله زاد المساله اللي غنساو الغيكا او لا رفلفتي من كاين العدد من المسائل يعني نزيد القضيه النيت انه يختار الانسان القضيه اللي تعمد يشكل يزغيكا باش تثبت الصلاه إذا القضية تجويد القرآن هذه وردي غير فوق الشباعت ليس طغال نظام من الدين غير أولي راني التعلم تجويد التعلم سوى نوريديني والبلاش في بسمك أو اللي غير فرض كفاية لا هذه التجويد هي الفرض في كل دميسون ولا تمسلم واللي غران واللي رغرين واللي ينقر واللي ينظم واللي كان سكولة واللي يركين سكولة كله فرض يسن تجويد على الأقل يمكن تجويد الصورة التي بعدها صورة الفاتحة علاش لأنه لا تصح الصلاة إلا بها لا بد مسلم يستطيع الظل إذا الصلاة في الصورة التي خصها تجويد على الأقل يجويد الصورة التي بغيت لي فهمني غيك رد تنتبه من المسألة رد تنتبه من العدد الأئمة فضلا عن غيرهم من يستقرن إياك نعبد استقرن إياك نعبد لأنه غير مسألة ويسان التجويد التي ربما رديتها إن شاء الله في زكريا أنه هي إخجال شدادة التي قبل في الكسرة أريد تخوة تخفيف لسان أركين تياكا والعكس إذا أخذ جامو خصفر تخوة تشديد زود القيامة كدريا أن أرتي أقرأ في القيامة وأنا فتوقع عن دماغ الغلاطة ذاتي فقلنا أن تغرق النقطة ولكن هي الفائدة اللي شلا بدأ سنشار هو أنه لا بد الإنسان يتعلم تجويد القرآن الحمد لله تيسر الانسان مثلا زد المحالة ذاتي دار القرآن إلا ما تتعلمني إلا ما دسي تشورني تتدرجي ميكسينيك يشور في ميكسينيك إذا نسير من العدد دار حتين وبالخصوص أن يصدر نبدي الكم غدا يقرأ أن نرسل العود رب قدام نبدي تبارك وتعالى يغير العجيون في دحر مجيون في ظغم نعمة ذاتي ولا تخلصت ولا تسقص حتين التعلمت من استقرته المربي لله ما لا يستفد كيه ماشي كيران يضنا كيه لا يستفد ماشي لازي يستفد من الدنيا لا تستفد كيه بعد أولا إذا المقصود أنه في الكلمة التي خصتي غرف غيادي إياك نعبد وإياك نستعين إن رينا الإنسان إياك هاتي يقلب المعنى اللي يدت بما بأنه القراءة الصحيحة هو أخذ تشكل بعض القراء بعض سميته الرواة غرمت إياك استخفف ولكن يشاد داخل السنة يمرض لذلك المعنى ذات نعبد سنين إياك أعبد وإياك نستعين وإنما إياك نعبد وإياك نستعين مسألة ذات تلقي شيخ لسائل رد يختشك إن شاء الله تبارك وتعالى لكن مسألة ما تعلق لا ذات ظلم حيد وهو ما في قدم رب تبارك وتعالى إياك نعبد مخورنا رب تبارك وتعالى نعبد إياك ونستعين إياك أو نستعين بك لأنه الأصل كذا التيام أي تقدم العامل في المعمول ولكن من نعيد المعمولية مقدم في العامل ما جانا السبب ولا ما جانا السر هو التخصيص الحصر باش هذا غيث بهم ربي تبارك وتعالى هي المعنى اللي جانا المقصود الدين وهو أنه العبادة يستحق عبادة ربي تبارك وتعالى لا يستحق أن يعبد إلا الله كما أنه لا يستحق أن يستعان به إلا الله فما جان المعنى أو لغنى جان المقصود عند يقول إياك عدس نعبد أما الأصل يخصي يقول نعبد عدس إياك ولكن العرب يغرنا تخصصنية المسألة أرزبور ركتنا أرزبور المعمول في العامل يجيب يجز الأوجه الحصر القصر التخصيص فما يدتي طيب من المسألة من شرط طيب من المعنى التوحيد طيب من المعنى التوحيد يعني المعنى لا إله إلا الله لأنه لا إله إلا الله يسل معنى يدهتي الحصر والقصر ويعني نفي العبودية عن الجميع وإثباتها لله عز وجل أي لا معبود بحق إلا الله هم يريد لما يستحق ميت يعبد مع دار ربي تبارك وتعالى كذلك لا يأتي في المعنى يأتي في الإشارة بالتوحيد إياك نعبد أي بمعنى لا نعبد إلا إياك وإياك نستعين أي بمعنى لا نستعين إلا بك إذا لم يكن ميتين من غشاء أتقرر لا يبخصر الصلاة هاتي خصد يستحضر المعنى هاتي القلب بيننا اللي سنة دا جيسي لي الهم دا شيء جيسي تحقق الحياة نس الأقوال نس الأفعال نس الأعمال نس كلهم تخصد جيسي تحقق المعنى بلي دي وشكنا بلا ذاتي لأن وردتني ربي تبارك وتعالى إياك نعبد هان هي ربا تعبد وحده وحدك لا شريك لك هم يردك انت تعبد حتى شران يا الله وإياك نستعين هان هي مثلا إينا نعاون نخ العمل نخ كله كنت ولكن من فني غيتني غيشد الصلاة يسو هاتي غيد هاتي دار غوا هاتي يسي تغرسي غوا هاتي ريقري غوا هاتي يسين فغوا هاتي وصول يسي تحق المعنى إياك نعبد وصول يحضر بي العبادة هذه معنى هاتي ربي غير طبخ إن شاء الله باهرة في قدام إن شاء الله وإنما غنر نشر فائدة الليلة القاضية ما خفي إتي قدامنا إياك نعبد إياك فنعبد كذلك إياك نستعين بمعنى يقول جميع الليات اللي يشكن في التوحيد والقرآن الكريم كل الليات اللي يشكن في التوحيد أرجيس أنت إتي قدام المعمول في العامل أو اللي أرجيس تشكى أداة الحصر أو لا يعني الأدوات الحصر زد قول الله عز وجل ها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وغير ذلك من الآيات المقصود الآيات الذي يشكل كله في التوحيد هاتي اللي جسمت المعنيات المعنى اللي ينبغ لا إله إلا الله ذاتي مسألة تزري دروس التوحيد أبو حفص زراد يخطب إن شاء الله دروس التفسير ظاهرة فقدم إن شاء الله تبارك وتعالى إذن عبد يشكد ذغل عبادة العبادة قبل أن نبين المعنى من أنشر المسألة التي بأنه كل الاستذكار لعبادة المشتقة مثل القرآن الكريم هذه المقصود فيه توحيد. المقصود في العبادة في القرآن الكريم هو التوحيد، توحيد الله بالعبادة، إياك نعبد أي بمعنى إياك نوحد بالعبادة، إلا ليعبدون أي ليوحدون بالعبادة، لأنه العبادة ممكن يتعبد من ثم ربك تبارك وتعالى، ولكن ولا تتحد شبهنا للتعبد ربك تبارك وتعالى، ولكن ولا تتحد هذه التعبد الشيء بس الشريك. وأنا في كل سنة دائما بالتشكل معنى ذلك يتم ربك تبارك وتعالى أن تعبده وأن لا تشرك به في العبادة، فالتعبد ربي أدسه في كل شريك، إما غالب تتعبد بلاغي لها في الشركة القضية بطلق القرآن دائما بأمر بالعبادة أردفي اسم ربك تبارك وتعالى ما هي عن الشرك بشاء أدك السهم أدك السبيين المعنى بالتوحيد، وهو توحيد الله أي بمعنى إفراد الله بالعبادة. نسد شد زيت شرين يرمى نسد وطلقن شرين يرمى أبدا، ونستعين تشكد الاستعانة وهي طلب العون، لأنه كل مسيعل ما فيه شم إس استفعل التي يشكد إس المعنى الطلب زد يستسقى مثلا أي طلب السقيا طلب السقي وتفعل ذلك أي معنى طلبت العون الله تبارك وتعالى وهنا جن المعنى نستعين ما ذاتي رفت مضحيك لسنة وإنما ما يضغر الجانب الكلمة الجانب اللغة. إذن من بعد ما نشرح المسائل ذهنتي ما يجعل المقصود غلاية ذاتي، المقصود غلاية ذاتي هو أن ربي تبارك وتعالى إذا لقيت بهم الغير من ذاتي خلق بحكمة مما غادي خلق ربي تبارك وتعالى وهي العبودية، يعني ربي تبارك وتعالى خلق غدي الهدف يلي مقصود غير ربي تبارك وتعالى كله كل ما خلق ربي تبارك وتعالى رزي فيها في المسألة وهو التعبد وحده لا شريك له. بما يبس صرح ربي تبارك وتعالى صورة الداريات اللي قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيسمون سن بأنه ما يدمتي جزوج ربي تبارك وتعالى ربني تداتي وزيسر ربي الترزق ولا التطعم ولا شراء ابناء وإنما يرزيس ربي تبارك وتعالى المسألة بوحدة، يعني المقصود غلا يغين غيب هو ماشي أن ربي تبارك وتعالى خلق بمخلوقات يفرص نفسه ناد يعني يا علة موجبة وإنما هي علة زيد أو إلا حد ما توحيد إلا غائية أي غاية للغاية لهذه الغاية ما خلقت هؤلاء الجن والإنس إلا لهذه الغاية، إلا موجبة يعني ماشي اللي غادي خلق ربي تبارك وتعالى هاتي قدر في الله غادي يفرض في الله باش تتعباد بمعنى يريد لنا ما لم تفتو عليك تعباد ربي تبارك وتعالى، لأنه الزغل مخلوقات مربيغ الجن ولا الإنس لن يملك التعباد لن يملك سيكفر، ولكن المقصود غنايا الغاية أنه ربي يخلق من مخلوقات هي الغاية وهو التعباد وحده لا شريك له. يشوفني اختيار القضية يشوفني خيار غنى فرقني جزاء على حسب الاختيار ذاتي واللي اختارنا غرص ذاتي اللي متي يخلق ربي تبارك وتعالى أتي ربي جزاء ربي تبارك وتعالى في الرضوان النعيم بالفوز النجاة بالفلاح السعادة غدنت ولا لخط واللي اختار أغارصا يا الله هاتي يبين لدى سيء يجب ربي تبارك وتعالى من العذاب والنكال والشقاء غدنت ولا لخط والعياذ بالله. إذن مقصود أنه لا يبرح سبيا غاية لما ديتي خلق الإنسان وهو عبادة الله عز وجل وديتي خلق يستا وليس ولا أي ضمن المشاريع ولا بدي أي اسم الدنيا ولا يعني اسكتر الأموال ولا ثروة ولا المسائلة كل كنت وليانك مقصود وليانك مقصود الإنسان غجي الحياة ذاتي وإنما المقصود هو التعب ربي تبارك وتعالى المسائلة اللي من اللي نذكر إخصى دائما كنت يستعمل الإنسان دا كنت يستغلق الهدف من اللي تخلق الأموال إخصى سيسمي التعب ربي تبارك وتعالى ثروة إخصتني استغلق العبادة من ربي تبارك وتعالى الدنيا إخصتني استغلق العبادة من ربي تبارك وتعالى الصح إخصتني استغلق العبادة من ربي تبارك وتعالى المشاريع إخصتني استغلق العبادة من ربي تبارك وتعالى لأنه غير من ذي تخلق الإنسان هو الهدف ذاتي يرفق صبر الحياة بلا يحقق الهدف ذاتي أريد من ذي تخلق جزاد يعني الحيوان أو لا أكثر من الحيوان لأنه الحيوان درس الهدف درس المقصود ذاتي حققت أريد تسبح ربي أريد تعبد ربي تبارك وتعالى يعني جل جماد تحت الجماد أريد تسبح ربي تذكر ربي تعبد وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذا ما جاء يا أحط من الحيوان وأحط من الجماد وأحط من جميع المخلوقات يشبه فيها المخلوق فقط وهو الشيطان اللي يشبه في المخلوق ذاته مثلا المخلوق يدمر في إيمان غغارف الكون كله سوشال نفس جنوان نفس مجرات نفس الأفلاك نفس الكواكب نفس في المخلوقات نفس كل نفس غغارة صداتي نتنه انت خلفني اثني انظمة غرس العبادة نبض انت يعوش زوج لي الشيطان كل الملائكة كل المخلوقات استجمنا ربي تبارك وتعالى حتى السماوات والأرض إن اسم ربي تبارك وتعالى قال ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين مع هذا الإنسان ذاتي اللي يكفر يخول الأمانة اللي سيحم ربي تبارك وتعالى بسبب الظلم بالجهة اللي يسيلها نتني فغل نتني شكو ظلم في مخلوقات ذات انت كل في الكون يعني كافر الإنس وكافر الجن اللي يخلص الغير من اللي بيتي يخلق الإنسان اللي اسمي سنة ورتيفها من المسألة ذاتي هاتي ورتيف سنت منك ما هي المقصود الحياة ذاتي وخذرت إلا العلم الأول والآخرين هاتي ورتيف سنة هي المقصود الحياة ورتيفها مولي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ولو خا يقرر بئر يحفوه وينز في غور تيسن من يدي تيخلق بنفسي ستقن من يراد ورتا يسن يفتيك الحسابي لخرط أن ربي تبارك وتعالى إنك ولو حتى الدنيا دول يسن حقيقا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون إذا نبدأ يسن إنسان بأنه السر المخلوقات كلهم هو تحقيق العبودية لله عز وجل تحقق العبودية ربي تبارك وتعالى المخلوق ذاتي الإنس إلا ليعبدون ودخل قرر الإنس ولا الجن عادية القضية وهو يتعبن ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزق ذو القوة المتين وأن فانتفق بعض الجهلاء جدًا واسد واسد يقول السادة والسادة والكذا لا لأن غور ثالثة من معنى العبادة متية المقصود ربي تبارك وتعالى ماشي إنك غير السادة ولا السادة ولا الدر الهديات وإنما المقصود العبادة غنغي الدرس يلا معنى يسعان يلا معنى يشمل الحياة كلها التشبيرا سبيل إن شاء الله برجلي سنة أنه الإنسان لو تيفهم القضيات دور تيفهم المسألة ذاتي وتيفهم من يدي تخلق يعني جتائه إجلاء هم إجلاء الدنيا في ظلاء إجلاء إجلاء التجليف لو رجل حتان أن في النبي تبارك وتعالى أريد ترسل من عبادتي فتنذكر الله يتضغدر في الإزرين. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يجي صغن بأنه يرد تبارك وتعالى خلق خود بلا حتى شرم الدور بلا حتى شرم هذا. فأنه الإنسان اللي يستري الساري الجنز من شر الحيوان إما تحت الحيوان النبي أنه هو الطير ذي يخلق ما يدري يخلق غير دار التعباد درس المهمة على الحياة ذاتي درس الهدف كيف صرف العبادة النبي تبارك وتعالى دي النبي تبارك وتعالى الله يرضى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي بلا أمر ولا نهي أي بلا عبادة؟ يعني إذا قال الإنسان ذي غنى يشهد غرق الحياة ريفت غار غشان جميسة سنين نقول الشاعر اللي الهالك ها؟ ايه أبو ماضي الناس ولكني رأيت طريقا فما شيت. يعني الناس الصنعاني ذكيغ ولا ماني ريغ ولا هاتي أما إن شاء الله هاتي أرجسن دي سبيان لأن المسكين ها يجلع إجلا لأنه هو الإنسان يغضر السن هذا فذاتي أتي يعيش بنك المتاعب بالمشاكل بالهموم بالأحزان بالعذاب غدمت والعياذ بالله قبل الآخر لأنه المفسد هاتي من لندر الإنسان ويمش نكتف الراحة ويمش نكتف السعادة اخترت السن يعني اخترت ربط الدول اللي استخلق نفسك يخلق التربية تبارك وتعالى صغيرة المادة يعني الدليل لا يرتبط الملأ يعني السماء الجسد الذي يخلق التربية تبارك وتعالى صغيرة المادة اللي بدات للطبيعة الأرض. فالإنسان اللي يزنه النفس يسجد ويضطرب ولا يستخلق سبحانه وتعالى يضطرب يعني بلا فرص بغني ذكا هاتي تحس زدي الإنسان من جيلي تخشران كان تحاني يصغر مترو على نص مترو ها؟ شران الزجلة ولا شران تصفو وقت يالله تجد بديس هاتي رأي موت وخاصة كيات ما يستا ولا ما يستا ترأي موت الإنسان يعني وكذا تجنس يخطر تجد توجيه هذا هاتي بيخطر تهديك صغارة صداتي بيخطر لشان تنقرس بيار استخلق سبحانه وتعالى أثير تعيش العذاب أرتجة تغيير أتلغل أتقرر من أغرى أتفوق ضربة ماتي لما يسجن ستغيك طرف ستغير الشهوات لما لدات دونيت غيض ولزل تلفق بدك وشان بمعنى هذا في اذكرت بغير العدد الناس يضغن من الله ربك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم إلى الأرض. شنت يلم عن اللي من غلادتي يخيفها الإنسان يتم عن جنسة يسيف القضية بالمنشر أن الإنسان لي ويستجغير بغى صغراء ويستجغير من صوت لنغى صغراء ينشر وجهات في سبيل الله ها؟ هاتي مجان السبب أو مجان النتيجة الخلود إلى الأرض اتساقلتم إلى الأرض مجان مقصود جيس لا ليديش كانت سبيين ها أرابيتم بالحياة الدنيا يعني ترضيت غارس الدنيا تذاتي تقنع عيش الدنيا الدنيا هذه رسيسي تقنعهم عادة واللي تدريس للنفس النفس رجل ليس النات الموت صافي وسبب درسي إن النفس ورد تقنعوا الدنيا النفس ورد تقنعوا معادة الجند ليني جاد لكي يخلق ديما أتمنى الجند ديما أرتري تساند ورد تربيس وشان المعنى هذا المعنى هذا كذلك يشرف رب تبارك وتعالى الله من لغنى ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأننا نصعد في السماء. يعني واللي يهدر بتبارك وتعالى صدر الحمد لله ينشرح يسعى علاش؟ لانه النفس تفرح حالف فين تفاد الحمد لله يشغرون يسوما يجمس تجرتلت بخير وعلى خير من اسعد الناس فين تفاد يجن ها قريرا عيني فاش تسجن يعني تسجن تفاسير يعني تاسر من ترسي ان يجن غير فاشل يجن يعني ادمغه ها بولي بول ها لانواع المسائل سميتها ولكن حتى يكسر وفي يطفي يعني غار كان يطفي هاتين اللي غراية في ميك من راح تيسين فوق خلتوه من مشاكل الحرب هو قلت علاش النفس مستتفي السعادة مستتفي الرحمة لأنه يمنع تزبغ الغاية ذات اللي مديت يخلق يجعل صدره ضيقا حرجا كأننا يصعد في السماء كل تجد دمتين سلتي تسعي وسلتي تسعي ينغي الله الضيق أي النيل في ضيق إن دفلا يسخر ديما يتسخر يتسخر ديما ديما ديما أنت فترة السبان بوالي خشن لخمتة لقطة وفي اللقطة والو تغني الحركة تبدأ ديما أرسى خطأ قل عياذ بالله بيتفون ديما علاش؟ لأنه دايخ السنسكين الغادة وتيفهم المسألة دي يعني السنس كيس جن كيس جن وكري ودرس العلاقة بالعكس واللي في المسألة شرسة بهرج في التمعان شرسة بهرج في التفهم شرسة بهرج في الحمد لله يتفقه أن تفت يعني الإنسان يعيش الملأ الأعلى وخير لغي الجواجان إلا نغلي خطة تفت وكل إنما ديج الصحابة ينخير نموذج غلبة ذاتي التي تذكر انت العدد الأمثلة غد درس اللي يسمي إخوة بردشكين تي العدد الأمثلة اللي تدنون في المسألة ذاتي ولم يخشان وكنت الدنيا كيف شد الدنيا كل التريفة سنت الدنيا تنيت بمعنى الكلمة ماشي الدنيا تنوي الدنيا تنيت سيدارين سد تشكد ريفة سنت أسين سيوف نسن جاد في سبيل الله اللي غموت لأنه سنت لأنه الحياة الحقيقية غير نفسية لأنه النفس نسن أعلانت شو كنت إلى سوء الجنة في المسنة التجلي متاع الصحابة اللي ها اللي لحن التمرض يعني قانتيني ها نعم الناس تأقينا بنتيني يرينا في الهنس في حياتي طولنا دي لحن تأقينا نرمسوا للشي يسيسي سنس أريد قدر في سبيل الله فالمقصود خلاصة الموضوع ذاتي درس يعني المجال يسعها ولكن المقصود اللي نركز فهم في الإخوان إن شاء الله هو أنه نصل أو أن الغاية اللي مجد يخلق الإنسان هو قضية ذاتي الإنسان ما يفهم غاية ذاتي ري يعيش العذاب غد الدنيا قبل اللي خط ري يعيش العذاب قبل اللي خط لأنه يخلص من النفس الإنسان ورد تفرحات السعادات الطمأنينة بهناء إلا العبادة من رب تبارك وتعالى أن في النهاية الخلف إنه لا يمر بالقلب ساعات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم إنه لما غادت لذرين بعد الساعات في القلب نفس أي تحسس يا الفرح ديت الداد يا النعيم اللي أغلنا أغلنا يتنش متغزود غي كذا تي لم غي النعيم بقول من الداد من الفرح سيتحسه يعني العبادة مربي تبارك وتعالى أما في النهاية المزيد رحمه الله إنك لو يعلم الملك وأبناء الملك ما نحن فيه لا جالدون عليه بالسيوف إنك يكون في الملك تروى الملك دولني تبعا النعيم لغلا أي يعني بمعنى الصالح ماشي يعني الشخص معين ولا كلام الطريقة يعني واللي كان غرف النبي صلى الله عليه وسلم لا غرف العبادة ما نحن فيه لا جالدون يعني غنغ السيوف رغم حتى نكون سيدنا غرس ذاتي تنكون يسجي نرى القرآن تنكون يسجي نرى السنة تنكون يسجي نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم تنكون يسجي نرى هذا حقيق العبودية ربي تبارك وتعالى ولكن تحجب في المسألة التي إلا من رحم الله طبعا فالمقصود إثماء أنه الغيادة تتيان السر تتيان الحكمة للغاية اللي مدي خلق ربي تبارك وتعالى جميع المخلوقات جنهم وإنسهم لا الجن ولا الإنس تغادر مدي تخلق أنه حتى الجنة تخلق للعبادة من ربي ماشي تخلق لشرى الحشية الله أتظنون عباد الله ولا بعيك لتعتقد من العذاب ما تنزل التزل شيء يا ريت عبادي يلعب مربي يسمي مربي يسمي المسلمين يسمي الكفار يسمي واللي طعام يسمي واللي عصام تنتمي يعني غدا ميت ندخل قبل تبارك وتعالى ندخل قي شر الغاية ما ولا شر الهدف يا ما الغاية هاتي من دي الزوغ ربي تبارك وتعالى الكتب السماوية كل انت كتب اللي دي الزوغ ربي في القسم كل اللي دي الزوغ سند من أجل قضية ذاتي باش تحقق الغاية ذاتي في العباد بسم الله تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أي بما نفع بوده أكبر دي الزبوب الملائكة في الروح يعني في الوحي على من يشاء من عباده أي الرسل والأنبياء نجل المقصود أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون بشد أنذر أي بمعنى أتخبر يقوى من سنوبك علم بأنه ها نبضي تبارك وتعالى وحده لا شريك له أنت يستحقني تعبد هذا أن يكون بخلق ربي تبارك وتعالى إن غادي يعني المقصود والرسالة كل انت كذلك الرسول كل القسم يجوزنا ربي تبارك وتعالى غادي يعني المقصود هو تحقيق العبودية من ربي تبارك وتعالى شنو نسمى ربي تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد كل القسم يزرين تغرد قبل النبي صلى الله عليه وسلم غادي يعني المقصود كل ديان زيتن من القوم ها اللي قلت نذكر ديك صوره هو ديال ها قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد نبي النبي من القوم اول ذاتي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كلهم ازرع نوح عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم غدا أمي دشك الأنبياء غدا أمي دشك الرسل الدرار الدوس وغرسات لأنه غدا أمي دي تخلق ذي مخلوقة ذات انت كل اللي يخلق ربي تبارك وتعالى من أجل الغاية ذاتي من أجل هدف ذاتي إجنوان ولا شال ولا البحر ولا الأشجار ولا الطيار ولا المخلوقة اللي يخلق ربي تبارك وتعالى كل من أجل بشيء تعبد ربي تبارك وتعالى وحده لا شريك له كل ما يسخر ربي تبارك وتعالى غير ولا زال ولا ضوء ولا مغار ولا تفوكت ولا كل ما يسخر ربي بشيء تحقق المقصود ذاتي العبادة يسخر ربي تبارك وتعالى العدد المسائل من أجل التعبد ليش يذكر ربي صورة النحل غير صورة النحل الظل والنس أتظف ما يذكر ربي تبارك وتعالى النعم يسخر لكم كذا يوجد يسير العدد النعم أتى أمر الله فلا تستعجلوا أرى تقريبا 15 ولا 16 آية تقريبا يذكر يسر الدنيا عامل غير يسخر المخلوقات نفس ما جاء المقصود باش نتعبد ربي تبارك وتعالى وحده ولا شريك له باش يذكر المخليات والقرآن يعني يعمر العدد من الصور في المسألة ذاتي علاش لأنه انت تجي المقصود النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدا في القضية ذاتي والدعوة لكن يمكن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله في المقتضيات النص بالمعنى نص الشروط النص لأنه لأن العرب كانت تنسمى هي المعنى لا إله إلا الله ماشي زي نكون كارتنيت التني إن شرينا رسول الله الجور آل وليدي تطلع طبط آسدي ولا أبلا بحسين هل لا إله إلا الله كافيا من تتسل هل لا إله إلا الله هل نواقر نص إذا بيان الإنسان يتوضى هذا شيء الظل من شيء يقدم يطلقه ما خلصوا لي الظلغة لسل ده في الصلاة نفس الدرس اللي في الصلاه خاني كالظهر فهم غيش هذا توحيد يختيف من الانسان ان لا اله الا الله نقط يخلف انوال من سل درس العباده درس من ولا وزوم ولا تظلت ولا الحج ولا كل ما يعني الكاس يعني استاجر مولاي عبد الله الحسين ولا در مولاي ابراهيم ولا در العزيزه ولا در شنو الوطن في الوطن اللي بتعبن ولا در تكورت شكون ولا در تكورت ها فمن تكورت تنتج الزغن مثلا اللي بتعبن شكون خصها الانسان يتفهم القران فهم السنه غير خطاب ربي تبارك وتعالى وصلتي لصنم لو كان غير نتفهم بعد له هل الزمن النمجه وسبب من الشرك الجواجه اخي الناس اللي يتجني لصنم الناس اللي يتجني يهرم هي غير صافي تي جن الشرك غير تي جن اصنام هذه الاصنام غير اللغه ولا خشراتي ومن عندك شدت سيلا كل اني تعلم من دون الله تيجي الصنم هي الوثن خي إذد خي بشر بدني استنر السار استوتي يا طاغوت الرتابت المسألة التي رسمت بين إن شاء الله عز وجل المقصود أنه الغاية تيتنا أن يدفق ربي تبارك وتعالى المخلوقات كل تنس كل شناد من تنا ولا حتى لخط من يدفق ربي تبارك وتعالى من أجل العبادة ذاتي القبر ولا الصراط ولا الميزان ولا الجنة ولا النار ولا المسائل الاخره كلها مثل ذكر ربي تبارك وتعالى اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيش انتي انا مقصود قضيه ذاتي بعباده يخلق ربي القبر حساب صراط باش يجازي واللي كيتعبانين واللي كيتحاروا في العباده يبعث ربي تبارك وتعالى سجنت واللي كيعصان واللي كيخالفن واللي كيكفرن واللي كيجاحدن واللي كيكذبن وعد ربي تبارك وتعالى صنع بالعذاب والعياذ بالله. إذا المقصود أنه الغاية المخلوقات الغاية الخلق الغاية الوجود الوجود ذاتي كله هو العبادة من ربي تبارك وتعالى. إذا نصرف بالإنسان ما يحقق الهدف اللي ميديت يخلق لك أقل حاجة عليكم السلام ورحمة الله أقل حاجة الإنسان وكبت انتفى مثلا رزق الله وغرس الله كذا ارتدت في اذا سنس لك اجر الحشد درس المقصود درس الهدف درس المهمة تلك اجر انصمر ارتدت في تختي التوفيت ولا اختحتاج الانسان لانه يرى يقضي الغرض ولكن يد الحشد ودرس لح اجر القيمة وليس نفس قضوا حتى اجر الغرض ارتدت في استغرط شوية من الدماء رزق استغرط ضم يعني درس للقيمة كذلك الإنسان اللي يرس غاية الوجود الإنسان لا قيمة له لا قيمة له في الحياة درس للتشر القيمة أمسمار يفت أقل حاجة يعني تفت تبزغ المسائلة ذاتي تفت لما يكون الحاجة درس للغاية درس للهدف نتطور درس للهدف في الجن الدنيا لأنه المشلاة دي تسيد دي تسمى لكن يدري الهدف من بعد هذه الحياة مش هتيجي تشي تسوي التهل التارو التروى من بعد عيش 60 سنة 80 سنة من بعد إذا غير مغاية مقصود غير حياته ذاتي غادي وغير اللي يتينا المشروع المسألة من جنب الدين ارتنشن يعني ذي عن جنب الدين اللي غير النسان العقول تنسن يعني غير اللي تحاولنا المشروع الفكرة اللي منشر بس اللي يزرين بأنه يعني أصدقاء ربي تبارك وتعالى ارتجاحات الله عز وجل لأنه يري لي شرا الآخرة ولا شرا القبر ولا شرا الجند ولا النار غاد كل غارت كتاك الدابي تايات غير يعني ونشر ما يتجل الدين جراس متقبل الدين آي اللي اختم في العقول نفسه وإلا كي نسل نفكر كل ما يذاتي من أجل لا شيء يعني أهلي ستنين سنة يستيجان صافين مصافي تشمني القضية وردتش الحياة بك جريشة ذات يعني التغامة فغيشة بمخلوقة ذات انت كل انت والعظام النسود الإحسان النسود الإتقان النسود كل ما من أجل لا شيء من أجل غارة اشتدر تسات صفيت الشهادة صف يعني الله تبارك وتعالى وتعالى بكونه برمج ليلة تشد بلا الغاية بلا الهدف بمسألة ذاتي بشرف الدرس اللي يزن وانا فربي تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فما يجي ضمن الكفار ضمن المجرمين واللي داروا للعقل، لأن الكافر لا عقل له، وجلس العقل قدر الدرسي لي يعني ما يمكن تكون في الناس تفكير يعني كدار تحسن زيانة، ها، ولكن العقل لا عقل له، العقل ما الدليل له، واللي سنة غرص واللي سنة ملي تخلق واللي سنة ليها، أنا غير الدليل للعقل غير نفس كيني قيمة التنين يخشم جهنم. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يكون التنين كرسليد يلي ذا نغل عقل وذكر ربي شمغيت، ولكن ما تنسلين فعاما يا نغل كده أن العقل تاني تجعل الإنسان بشي يسن حق يسن باطل. أما الإنسان اللي يرتميز ما بين الحق والباطل هم بس العقل، وخيت كرر تحسن مزيان على التمنى مزيان على تحصل مزيان على سنها كل غن لا عبرة به، إنما الإنسان قدر العقل هو اللي سن من يدي تخلق تخلق دي الغاية دي الهدف هو عبادة الله عز وجل. إذا قد وجه ربما نضحت سنة كتير بخلاف دا قد نستبعنا ين نقصد ذو العبادة، قلت لسنا شدينا لتفهم العبادة هي المفهوم نقص خرجت الشرع علينا من كثير قبل يتم الوقت العبادة غير ما تجان نجان المقصود نص هو الذل والخضوع. أرتني من العرب فارك معبد أو بعير معبد أي بمعنى مذلل أي من كثرة المشي أو من كثرة يعني الترويض بالنسبة للجمال، بمعنى إذلع إصابة يسلم كبرام ولا شر البهند أكتين معبد أي بمعنى إخابة إذا نفس ورعفة، يعني الغرض من المتيرة يعني أكتفي في التحقيق. فالشرع نفس الشيء يجعل المقصود في العبادة وهو يذل الإنسان ويخضع والذي خلقه سبحانه وتعالى، ما يجعل يذل الإنسان لله تبارك وتعالى أي بمعنى أي انكسر أي بمعنى أي يفسس في الافتقار والذي خلقه بأنه يحتج ربه تبارك وتعالى غلمون في كل دنيا بريس بغنف ربك بارك وتعالى وخير ونصب العين إذا فقير إلى الله إذا محتاج إلى الله أستفت يعني تذلل الله عز وجل ربي ينقصد يعني الذل. الخضوع هو الطاعة الاستسلام للقياد. إذا يمكن أن تحقق المعنى العبادة هذه مع هذا قضية المنشار وهو غذل الإنسان لله تبارك وتعالى إخضاعس الإنسان لي وردت يحقق المعنى ذاتي ورجي عبد الله عز وجل ورحقق المعنى العبادة. مثلا الإنسان للتنين بأنه يحب رب تبارك وتعالى بأنه إذل لله عز وجل وكذا، ولكن يرخض رب تبارك وتعالى استنتين مربينا لفصل من شاء الله سولي خدم ميادة سولي الشميادة هذا كذا أشي التويش من جمع هذه أخوان. إذا ما قولي سيحقق معنى العبودية يرده ورحكته معنى العبودية لأنه يخضع لله عز وجل يخضع لله عز وجل يعني يسلمي لوامر ربي، ولكن أريد اللي يرشه السيء سيء الافتقار قال ديت الحاجة إلا تبارك وتعالى ديت المحبة يرد تبارك وتعالى يسير وقد يحقق معنى العبودية نهضه ويحقق معنى العبودية فلا بدك فيني محبة بخضوع بالدل لله عز وجل عاد باش يمشي أي عبد. مثلا يا الإنسان يخدم إذا درك يخدم وكل أننا نقول العبد لأنه وصل للعبيد يخدم ستينتا ويتخطد يوتي تفكير خطد سنة تخطد سنة تخطد كذا كل الناس نظر تفكير إذا ما يسجى العالم بأنه يحبك نغضه عليكم السلام. نعم يقدر ويقدر يقدر يقدر أكي حب يسكن من علم أحبه يقدر تسكن يكره هذا. وبالخصوص إذا فات مثلا تعدد الناس ولا تذكر الناس انت يقصد من غير الأجرة ولا المقابل رزقت ولكن يقلب نفس ولكن تبغض ماذا إلا الواقع. إذا ممكن من ثم يخضع يسمي لك المسائل ينقادش غير العدد المسائل ولكن ما رشي تحبه يعني لا الزيارة مثلا مثلا إن صرت لا سنطا ولا مثلا الأجرة والنفكة الحشد أريغا شيخضع. ولكن بالنسبة للعبودية لله عز وجل وهي مش مثلنا ذا تشمل مع ذا يستحقق المسائل تمام الذل وتمام يعني الحب والخضوع لله عز وجل. خصك تذلك لله عز وجل تخضع تحبك إذا استخضعت ورتي تحبيت هاتي ورتي عبد لله عز وجل. يختي تحبيت إذا استخضعت هاتي ورتي عبد لله عز وجل. لا بدأت تخضعت ربي تبارك وتعالى تحبت ماشي السلي يعني السلي يتراوغ الإنسان لأنه وزد المنافقين مثلا خضعا ولكن حب ربي تبارك وتعالى حقيقة ولا حب النبي صلى الله عليه وسلم. وغير من الجهالة بالعصفة يعني العدم اللي حرف ملكات في الدين أثنت تفدره التنية حب ربي حب النساء السلام ولكن أريد أي طاع أريد أخضع ربي تبارك وتعالى هاتي ره التنية حب ربي حب النبي وإن أريد الله وإن تظلم أريد له الحتات نقدر يتسمت ولكن أريستي يسيخطى يسيخطى. إذا ما يدري عبودية إن شاء الله المسألة درست نبدح مزيان زيادة البيان إن شاء الله بس أديوش اللي حول الله ذاتي ذا نحصل إن شاء الله لوقفة مع الآية ذاتي اللي يعني إياك نعبد وإياك نستعين وتفلس نشم الكلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.